هناك عبارة تنتشر على ألسنة بعض الناس، بل قرأناها في بعض الإعلانات التجارية، وهي قولهم هدية الطبيعة، بل بعضهم يقول حرمتنا الطبيعة. فهل يجوز نسبة هذه الأمور إلى الطبيعة؟ للإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس في مفتاح دار السعادة وفي طريق الهجرتين، خلاصته حول هذه الكلمة أنه قال: الطبيعة على وزن فعيلة، بمعنى مفعولة أي مطبوعة. ومعلوم أن الطبيعة من غير طابع لها محال، فقد دل لفظ الطبيعة على الباري. فيا من تقول هذا من فعل الطبيعة، أخبرني عن هذه الطبيعة، أهي قائمة بنفسها أم لها مدبر وخالق؟ فالجواب: لها مدبر وهو الخالق البارئ، فهي خلق من خلقه سبحانه يصرفها كيف يشاء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.